Oh! سكت. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا شيخ ابراهيم وحسين ورمضان في بيت حاضر ابو الحاج حاضر الله اكبر. يبقى عليه. ايوه الله اكبر. انت عايزه قدام عينيك اللي انت قلت عليه بتنفذ بالحرف الواحد ان شاء الله. اهو الصلاه على النبي. الله يرضى عليك يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عليك. الله الدنيا احنا عشان سلام الغوايب يعني ايه حبيبي نعم الله Oh, الله الله الله الله يجدك منه يا حج محمد. وإذا صرف عليهم القرآن Yeah.